ما بين آيات الكتاب أراك، قل لي بربك كيف كان علاك، قل للعوالم كيف ذقت سعادة قد جاوزت في الرفعة الأفلاك. ما بين آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، زغل الأمثال المعاني اللي أغيوت النبي صلى الله عليه وسلم غل حديث نس المعنى باهرة يعظم دباهرة ينفعاني بالنسبة ومسلم يختي تدبر دي غيسي تأمل الحديث اللي غينا النبي صلى الله عليه وسلم غل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فوقع بعضهم أعلاها ووقع بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على الذين من فوقها فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المثل هذا المعنى اللي غيوت النبي صلى الله عليه وسلم يتما غل حديث هذه صحان رغي سيكا يطلع عبرة يعظمن اللي خصي خصست نفهم اللي خصي خصست أقسن تدبر، وهو أنه المثال المعنى إلا قيس أنه زودو كان ولي يقعان غل حدود نربي دولي يرى عن الحدود نربي زودو كان كنم دن اللي السودان غيات السفينت سكنتك الشوط السفينت لان دقيس سنة طبقات يزدار دو فلا وكان كيكود ديانا يرى أي لغو فلا سكنتك الشوط تسيد يات المجموعة ديات الطائفة ديلين غي زدار نس يات الطائفة ديلين غو فلا نس يعني الطبقة اللي إعلان، وكان كان تنوي لي لان غيز دار السفينه يخنخ السوامان اردقلين ارنتاكو من الزغ البحر ارزرين في لي لان غفله غير لي لان خطبقي على نخص فينت اللي غو كان يتكرر الحال منا ولا دوار نان ما خادور نسكن كني يا الخرق بمعنى ان بقو غلحق لنا غنكني اللي غنزدا غنكني اللي غنلا اللي غنسودا اكيس نسكر يا تبقاي ترزقي سنتاكم بلا تسول نتاكم ما نزغو فلا ارنت اداوي اللي لا نغو فلا نسفينت. ان النبي صلى الله عليه وسلم: فان تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. يختنو تجين هاد سكن غير اللي ران هان راد هلكن راد هلكن كل شتن دي يختنو يختن هان امزن في فاس سنسن من عند نزغ غونش كان اللي ران تسكرن اتي راد نجون نجون جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمغ المعنى دار غيسيس بيان بأنه الدين ربي تبارك وتعالى هني جزود كان غيكا ندنغ الحياة هاد الدين اللي سن يوم ربي تبارك وتعالى الوظيفة اللي سن يخلف ربي تبارك وتعالى جنزود كان مدناد اللي تيقسم في كراد الأقسام نتأمل جان كراد طوائف يات الطائفة واللي يبدن في الحدود نربي يعني يقوم صغيليس يوم ربي صغيليس يوم النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في الحدود نربي تبارك وتعالى داريت اريد نهو في المنكر اريد تمرس المعروف اريد تدعو صغرس نربي تبارك وتعالى ودي يولي يقوم من سلحد نربي تبارك وتعالى طائفة السنات واللي ينتهك الحدود نربي تبارك وتعالى هما زود المثال واللي رانا تسكرن الخرق غصفينت إننا ما خاصيدين كوني لحقنا غير داك الجيس نسكر غير خلينا راه غير هذا التيني المجموعه يا دغيكا حتى بالنسبه للدين الدنيا الحياه نسن راك تين نسيدين كوني الحياه لنا غير الجيس نتصرف غير خلينا راه حتى نور دارسي لي الحق باش افلا غير فرض كره الحاج ولا ادا غير مرس كره الحاج ولا دا غير نهف والو راه نسكر غير خلينا راه نعيش غير خلينا راه نتصرف غير خلينا راه يات الطائفة السكرات وخاور تذكر الصراحة الحديث هو هي واللي يزران ميان في السن في اللاس واللي زران غاد اللي رانا تسكن غوي ورتنهان في السنف اللي تنغان ارتن تفهم الزغل معنى النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يعني تلايات الطائفات يا مداهنة يا تصنع القصد نص ترى على الخواطر أنني يا سيدي وكود داني دبريتو قيون صغارة جتن وخانيت سنتني الحق الهنديس ولكن ورنهين في المنكار اللي تمنادن اللي زران المجتمع. إذا المقصود يتما الحديث هذا راه يسيس بيان النبي صلى الله عليه وسلم المعنى هذا أنه الحياة اللي غنعيش د الشريعات اللي تفلاسي الزوج اللي تفلاغي الزوج ربي تبارك وتعالى هنتشارك يس كل الأمات كل المدن حتى ينور يمكن أن بأنه هي الحر وغيونس لأنه يعيش دمدن يغيس كركرا الحاجت هان رين عكس مين في الحياة مدن كلت يعني يمتلت النبي صلى الله عليه وسلم زود ذكرا السفين اللي غس السودان مدن البحر واللي جيس السودان ولي يمكن يكون ديانا جيس كير غيك الليرة زود غوي الليرة نادب قونا غس سفينت هذا يتاقمنا من الزغ يزدار السفينة ستبقونا باش تقسم تفين يعني سكن غنش كانت يرى تغرق السفينة فكذلك واللي رانا يتصرف الحياة على هواه وعلى شهواته وخمينا يتسبي في المفسدة يمدن المجتمع هان غاد يخصى واللي يقيم في الحدود نربي تبارك وتعالى واللي يفق ربي صغرى سنس استقن في الشرع نربي يسان الحق هان يواجه في اللاتسن باش تنهون يواجه في اللاتسن باش تغير المنكرات على حسب الاستطاعتهم غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني خص الإنسان يغير المنكر كيفما كان الحال إما تغير سفوسنس يغدرس للقوة لدرس السلطة ورزار ودرس للقوة ولا لدرس السلطة أي غير سيمينس التنهو في سيمينس وريز ضرع حتى يساوي يسبب اكسودا يسبب كرا المفسدة ذكر المنكر اللي عظم الفغان التين هوس القلبنس ديختين هاس القلبنس يعني خص جيس وري حاضر ولا يشارك جيس ولا يتعاون جيس ولا يردوسيس خص التين التين كرغ القلبنس ينكر تغن نفسنس دا التني خالف المنكر اللي دالهان. إذا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يتمرغ سبيا المعنى يدهتي أنه الحياة من الدنت هي مشتركة هنور تلي الحرية الكاملة المطلقة يكون ديان لأنه الحرية الإنسان أرتبدد غير التنين دار الحرية يضنن دار الحقوق من الدن وليمكن الإنسان أي الناس يدين كي يغل حر أي التكر أري تزنو أري تفساد تم غير تتفخت يا متبرجة نتين كي يغل حرة يا حرة ولكن أتي يختفخس الحالتان أتي تعدى في الحقوق نوية ديضنا لأنه رتسبب غير المفسدة رتسبب غير الهلاك هي العدد من الدن وكذلك والذي تلهون المعاصي الدنوب الأثام أدوري التيناتي غير الحر وغيونه فغنى فأتيني النبي صلى الله عليه وسلم حتى واني التيب تلان سكر الحاش تزغ الدنوبات أي استر غيونس أي استر غيلي ستيب تلا لأنه الساعة الناس يجهرس المعصية يجهرس المنكار ريس بيبغ الفساد يسبيبغ الهلاك للأمة كلت غنى فينا النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده هاني غزران نكر المنكر غزران كران الظلم وارتغير هاني قرب دوكان العذاب نربي تبارك وتعالى فلسن يقع كله نحتوي اللي دي سوري لهين زو دوكان القرية اللي يذكر ربي تبارك وتعالى البنو إسرائيل اللي تصيد الحوت يعني اللي خني نهار ربي تبارك وتعالى باش تصيد إسلمان السبت فتون غزان كرونا أسل الجامع رزمن ديسني ومانا اللي غدكش من سلمان قننت اتجينا اللي غيزري واسن السبت عاد سين دي سلمان انانا تنكني ورتنصيد السن السبت فوليت نزران الزغل منسن الزغل قبيله النسن نقاسم نفسي الادوار يا الطائفه نكن في اللاتسن يا الطائفه في السن في اللاتسن ان ربي تبارك وتعالى بانه فانجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون يعني ربي تبارك وتعالى يمسخ ويلي يقعان غ المخالفة ويلي يفسن أرتني العلماء أتحتنتني تعدبن تنتني تعدبن ديتسن تهلكن ديتسن لأنه زرن منكر وتغير. إذا الحادثة دايت ما تلقي سيات العبرة تلقي سيات الفائدة عظمنا أنه مسلم يخسات أي زغوي اللي قمنا في الحدود ربي تبارك وتعالى غ المحل نس اختقمينس اختجارانس غ الوظيفة نس إن غلا يخسر زر المنكر التغيير أدوري التني أتيكود تغطر التيجال استقرتنس كدياني التويس قصى فوق يونس لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأنه المعنى لا يرتي يغي كان غير يسبينا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وإنما يغي غير الإنسان المنكر يسكر غير اللي فلاسي واجب ربي تبارك وتعالى يدعو يسبين الحق ينكر المنكر غكودا لا يضره من ضل إذا اهتدى. أما يغي فسا يردوس المنكر هن يتيهلك أن يقدر يزغو اللي راه يتيهلك والعياذ بالله دوي اللي يتيهلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الفائدة يعظم الحديث هذا يتما أنه كدين جيتنا غيسن بأنه إلا درس ينضور لا درس ينضور الوظيفة باش تنجس فين تدهت الجماعة كل تسلم كل هني لا درس ينضور، وهو يغزرك را المنكار يزرك را ينرى أي بقو خسفينت غيك اللي سنة غلمة اللي يزرين أي ما غا التغيير أي ما غا يمصفوسنس كرس يوفا كرس يعني مي يسوغر صغنش كانت السيسي قوم أن ترجو ربي تبارك وتعالى أدا ينكني ولا كني الزغوي اللي يقوم في الحدود نربي تبارك وتعالى دوي اللي يقوم نصل وظيفة يدهتي اللي يان الأمر من معروف والنهي عن المنكر كل على حسبه، يعني المقصود أنه الإنسان على حسب الاستطاعة نصيح اللي نسبين الحديث. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.